ويقول انا اظن بربي الظن الطيب الظن الحسن انه سيجيني وسيتفضل علي. هذا التفريط وغرور من الشيطان. الانسان يجب ان يمتثل امر الله ويجتنب نهيه ثم يظن بربه الظن الجميل الحسن انه يجازيه ويعفو عنه، يجازيه على القليل كثيرا ويعفو عن سيئاته. ويجب ان يكون عند لقاء ربه احسن ظنا منه في حاله صحته بربه جل وعلا. جس وانتهت حياته واصبح اسيرا بين يدي الله جل وعلا يحسن ظن بربه لانه يعفو، لان الله يعفو عن الذنب العظيم ويقبل اليسير بجوده وكرمه وسعه رحمته. قد ارشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم الى ذلك حتى جاء في الحديث لو يعلم الظالم والكافر ما عند الله من الرحمه والخير لطمع في ذلك. لانه ايضا المجتهد والمحسن لو يعلم ما عنده من العقاب والمكان لقلق واصابه من القلق ومن الخوف الشيء العظيم. فلهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لانه هو اعلم الخلق بالله صلى الله عليه وسلم، اعلم الخلق بالله. وذكر ان الله جل وعلا لما خلق النار امر جبريل عليه السلام ان يذهب وينظر اليه، نظر اليها فقال لقد ظننت انه لا يسمع بها احد فيدخله، لا يسمع بها احد فيدخله. وخلق جل امره ان يذهب وينظر فقال لقد ظننت ان لا يسمع بها احدا الا ويدخل. ثم غير الامر فحست النار بالشهوات وحست الجنه بالمكاره. فقيل فقال له جل وعلا ايها فانظر، فقال لقد خشيت ان لا ينجو من النار احد وان لا يدخل الجنه احد. يعني لا بد الانسان يبتلى دنيا يبتلى، وعند الانسان الامل وعنده حب الدنيا والتمسك فيها كثيرا. لهذا تجده وان كان مريضا، والمريض المرض بريد الموت تسول الموت المرض، تجده يعمل ويخطط، ربما يخطط في نفسه انه سيفعل ويفعل ويفعل تعلق بالدنيا، مع انها ليست شيء الدنيا ليست شيء. واذا مات وبكي في قبره ولا بد ان يبقى في قبره اكثر من بقائه على ظهر الارض، هذا بلا شك، لان حياه الانسان محدوده. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اعمار امتي ما بين 60 و70، هذا هو معترك الموت. بعد 60 معترك المنايا وقليل من يجاوزها، يجاوز 70 يعني قليل يجاوزها ولكنهم قليل، اكثر الناس في هذا. فما هي 60 سنه 70 سنه؟ ليست شيء، عمر شاب او عجز اي شيء. الانسان مثلا مع انه اكثر عمره يذهب اما نوم واما لعب واما قهوه او شهوه او ما اشبه ذلك، يعني ما يمضيه في طاعه الله اكثره للدنيا، اكثر عمره للدنيا وقليل منه لاخرته، لانه مسافر، مسافر من الله جل وعلا للاخره. كل الناس يسافرون الى اخره، منهم من خلاص يصل تنتهي مراحله ويصل، ومنهم من هو في الطريق. والايام والليالي كفيله في تقريب المسافه وطوي المراحل كفيله. ثم اذا بقي في قبره جلسه طويلا، وقد يكون في قبره اما ملائما او يكون معذبا، ولا بد، لان القبر دار بعد هذه الدار، برزخ بين الحياه الدنيا وبين الاخره، حاجه وهي حياه في الواقع، ولكن حياه من الله اعلم بها، لا نعلم حقيقتها. بعض الناس يكون فيها حياه اكمل من حياته في هذه الدنيا، كحياة الأنبياء، فالأنبياء حياتهم أكمل من حياتهم في هذه الدنيا بلا شك، بل حياة الشهداء. الله جل وعلا أخبر أنهم أحياء وأنهم عند ربهم يرزقون، ونهانا أن نسميهم أموات، فلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم، ولكن لا تشعرون، بل أحياء ولكن لا تشعرون، يعني ما نشعر، ما نعرف حقيقة حياتهم. حقيقة حياتهم الله أعلم بها، وليست هذه الحياة حياة روح فقط، لا، لأن حياة الروح للمؤمن والكافر، البحر والفاجر، الروح ما تموت، كلهم يشتركون في حياة الروح، ولكن هذه آن، حياة الشهداء والأنبياء آن يكون حياة روح، بل حياة روح وبدن. وإن كان البدن قد مثلا تتفتت والعظام نراها مثل بالية وقد تكون تراب، ولكنها حية في الواقع، حياة ما نعرفها نحن. وقد مثلا يتلعن وهو في قبره على هذه، لأن هذا من أمور الغيب، أمور الآخرة، أمور الآخرة كلها غيب. ثم بعد ذلك مدة طويلة يكون في قبره إذا بعث، يقول من بعثنا من مرقدنا هذا؟ ساعة، يعني كأنه مضى وقت قصير جدا. ولهذا يتساءلون فيما بينهم إذا حشروا، وكم لبثتم؟ بعضهم يقول لبثنا يوم، بعضهم يقول بعض يوم، فبعضهم يقول لبثنا ساعة. كل الدنيا وما مر بعدها كأنه ساعة، يعني هل هذا كذب؟ تقولون وهم يكذبون. هذا الذي أوصلهم إليه فكرهم ونظرهم وواقعهم الذي هم فيه. الله جل وعلا كأنما لبثوا ساعة يتعارفون بينه فقط، يتعارفون يعني يعرف بعضهم بعض ثم انتهوا. فإذا كان الأمر هكذا فيجب على العبد أن يعمل ويحسن الظن بربه جل وعلا، ويعلم أنه هو محل الظن السيء، لأن نفسه مركبة من الجهل ومن الظلم. الإنسان جهول وظلوم، إذا اجتمع جهل وظلم ماذا يكون؟ من الشر كله. وهذا طبيعة النفوس كلها، كل نفوس بني آدم ركبت من الجهل والظلم، ولكن الله يمن على من يشاء، فتتهدد نفوسهم بالوحي بأوامر الله وبما يأتي به الرسل ونبيه من الله جل وعلا، تتهذب وتتخلق بالأخلاق التي تكون هي من أخلاق الملائكة. وقد يكون التخلق قليل وقد يكون كثيرا حسب التأثر. يجب على الأب أن يكون ظنه بنفسه ظن سيء، يظن بنفسه السوء، لأنها أمارة بالسوء،

لا يفعل ذلك، لا يشكر ولا يصبر، وإنما شأنه الاعتراض. ثم ظن بالله جل وعلا أنه لا يفعل إلا لحكمة، ولا يأمر العباد إلا لما فيه مصلحة لهم، قد تكون ظاهرة وقد لا تكون ظاهرة لهم، ولا يقدر شيئا إلا لحكمة عظيمة، قد يعرف شيء منها وقد لا يعرف. سيأتي البحث في القدر ذلك.